نعم. إذا اشترك في تجارة في تجارتين، مثلا اشترك بالمال وفتح دكانين وكان كل واحد منهما يحسن نوعا من التجارة. نعم. فتصرف الآخر فيما لا يحسنه. نعم. فهل يحسن تصرفه؟ إذا تصرف فيما لا يحسنه فلا ينفع التصرف، لأن لابد إن شاء الله يأتينا لابد يتصرف لمصلحة الشركة. هل صحيح أن بعض أهل الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟ إيش؟ هل صحيح أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟ في الأعيان يعني في غير النقدين يعني؟ لا لا ما ما ما ما في إجماع، لا ليس في إجماع. نعم خالد. ها؟ إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات. نعم. وصاحب الأطعمة باع سيارة وتبين أن صاحب السيارات باع قبله ولا بعده؟ طيب. ولكنهم ما زالوا في وقت الخيار. أي نعم. فهل ينفذ الأول أو الثاني؟ لا ينفذ الأول. إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت الخيار؟ إذا انتهى وقت الخيار فهو يجدد الآخر. مسعود السلام عليك، ما سبب قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز شراكة غير النقدين والنقدين؟ لهم يقول حضروا النقدين، حضروا الدراهم وبعدين يبيع وشتوا لها وهم أنها أبت الدراهم، مش الفائدة من الدراهم علشان إيش؟ علشان عند فصل الشركة نرجع إلى الدراهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ها؟ تخرج؟ نعم. ايش؟ لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، اللهم صل على محمد وبث مقام محمود وعدته النجاة. اذا اشترك شريكين في تجارة وكان كل واحد منهما يبيع ملابس والاخر يبيع طعام وحددت القيمة بعشرين الف واصبحت القيمة مشاعة بينهم، فعند الانفصال هل يلزم صاحب الطعام إذا تبقى طعام يأخذ طعامه وصاحب الملابس يأخذ الملابس؟ يقوم عليه، يقوم عليه بدراهم وكل واحد يرجع إلى دراهمه والربح يكون بينهما على ما شرطه. آدم يقضي الآن جميع المال المشترك. إيش؟ يقضي الآن جميع المال المشترك فيه ويعمل فيه واحد. يصح، لكن بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. مثلا إذا جاء واحد ألف واحد ألف واللي يبيع واحد يعمل، نقول الربح يكون بينكما ثلاثة لأن لا يعمل الثاني بدون عوض. إيش؟ يقول إذا تلف الطعام بعد أن تعاقد، هل بتفريط أو بتعدي أو بدون تعدي ولا تفريط؟ يعني مثل الأمر إن جاءه مثل المطر ولا غيره أو حريق، لا مو عليكم. إذا كان متعدي أو تفريطا فالضمن عليه وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تعدي ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة، فما هي مثل القرينة؟ إيش؟ ما مثالها؟ إلى صالح. نعم. الوصية إذا باع على رجل مواطن أو على رجل قريب له. طيب، قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله في بيع ذهب بفضة

إلا إذا صدقه قال نعم أنا وكلت يا أخي، فهو لا يأتي على أحد إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. الشركة ما فيها ظلم، نناقش بالدرس الأخير ولا لا؟ ها؟ أخذنا فيها درسين إلى طيب زين. نأخذ الدرس الجديد في الشركة. يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولا شركة العنان ما معناها؟ هي شركة اثنان فأكثر بماليهما وبدنهما. طيب إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان للعام هل يكون بينهما؟ نعم يكون بينهما. اتفق أن يكون مشاعا هو مشاع. شركة شركة عنان لا يكون لهم، لا يكون لهم، كل واحد له مال. نعم المال بينهما، يكون المال بينهما كذا، ما تقولون؟ صحيح. نعم صحيح. ويكون المال بينهما، هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما سالم؟ نعم ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. طيب لو تلف مال احدهما فقط هل هم من بين الجميع ولا على صاحبه؟ نعم اذا لم يكن تعدل او تفريط. طيب ما بدنا تعدل ولا تفريط، جاءه امطار وافسدته ولا حرق الضمن عليه، يعني ان المال يختلف عليهما جميعا. كيف مالك عندك انت الان دكانك؟ نعم لكن الان صار مشاكل. ماذا تقولون؟ صحيح، يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار المال الباقي إيش لهما جميعا، عاد إما أنصافا إذا كان المال متساويين، إذا كان المالان متساويين، أو أثلاثا حسب المال. فإذا كان هذا الإنسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000، ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000، لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها شركة العنان لها شروط. هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد 100,000؟ يجوز. كيف 10,000 مع 100,000؟ يجوز يجوز، بس يشترط ان يكون من النقدين. لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يشترط تساوي او لا؟ لا لا يشترط. لا يشترط، توافقون على ذلك؟ نعم لا يشترط. يشترط ان يكون المال معلوما او لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط أن يكون معلوم، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المضروبين؟ احتراز من إيش؟ كيف؟ يلا سميد. لا لا نقدين، لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين، نقدين ومضروبين.